الذين يبتعدون بها عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسلم من شرها إلا القليل، ولم يتحر أحد فيها الحلال إلا القليل. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ أقبلت عير محملة بالطعام، فالتفت الناس إليها أي أنهم انصرفوا وتركوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر. تأملوا عباد الله كيف تكون فتنة، الناس جميعا انصرفوا عن مجلس رسول الله وانصرفوا عن الصلاة لما رأوا تلك العير محملة بالتجارة وبالأطعمة، إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن التي تكون فيها التجارة، فإنها أماكن يعصى فيها المولى تبارك وتعالى. الأسواق فيها غفلة شديدة عن ذكر الله تعالى، لذلك قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: لا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. لا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وفي رواية قال: فيها باض الشيطان وفرخ، أي أن الشيطان يمكث في هذه الأماكن لا يفارقها. لذلك أيها العبد المسلم، إذا نظرت إلى الأسواق وما يحدث فيها من منكرات ومن مخالفات ومن انتهاكات لحرمات الله تعالى، تجدها كثيرة جدا، منها ومن أشدها الغفلة الشديدة عن طاعة الله وعن ذكر الله تعالى، ومنها كثرة الغش والخيانة والكذب والكتمان، ومنها الحلف بالأيمان المغلظة الزور والكذب، ومنها الحلف بالطلاق، ومنها الاختلاط الشديد بين الرجال والنساء، ومنها تبرج النساء، وغير ذلك من المخالفات الكثيرة التي حذرنا منها الإسلام. لذلك أيها المسلمون عباد الله، التاجر الصدوق الذي يتقي الله تبارك وتعالى، الذي يراقب مولاه، الذي يخاف من الله تبارك وتعالى، الذي لا يكتم عيبا في سلعته، إنه يكون يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوما بالسوق والناس يتبايعون. فقال صلى الله عليه وسلم كما روي عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيها التجار فاشرأبوا اشرأبوا وأخذوا ينظرون. فقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق. لذلك أيها الأحبة في الله، نعرض معكم في عجالة سريعة إلى الآداب التي حثنا الإسلام عليها، حث المسلم التاجر عليها حتى يتحصل على البركة، وحتى يكون تاجرا صدوقا يحشر يوم القيامة مع الصديقين ومع النبيين ومع الشهداء ومع الصالحين. إن أول هذه الآداب وأول هذه الأخلاق التي يتخلق بها المسلم الذي يتعامل مع الناس في البيع والشراء، الذي يتاجر بماله مع الناس، أول هذه الآداب الصدق في المعاملة والأمانة وعدم الكذب والغش والكتمان والخيانة مع كل من يتعامل معه من الشركاء والعملاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان، البائع والمشتري، طالما أنهما في مجلس العقد فله أن يأخذ هذه السلعة وأن يتركها، طالما أنه ما زال في مجلس العقد في مجلس البيع والشراء ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. انظر وتأمل يا من تريد أن تتحصل على البركة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نزعت البركة من هذا الرزق، نزعت البركة من هذا البيع وهذا الشراء. ويا أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن البركة لا تكون في كثرة الكسب، لا تكون في من يبيع ويشتري كثيرا، لكن البركة في الصدق، في الأمانة، في عدم الغش وعدم الخيانة. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مر في يوم من الأيام على صبرة طعام، صبرة من طعام، كم من طعام، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في هذا الكوم، في هذا الطعام، فأصابت أصابعه بللا صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هذا التاجر وهذا البائع غاش، أنه يتعامل مع الناس بالغش والخيانة والكتمان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، أي نزل عليه المطر يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. ليس من أخلاق المسلمين وليس من آداب الإسلام. وكيف ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتعامل بالغش والخيانة والكتمان، من يخدع المسلمين بل وغير المسلمين؟ من غش فليس مني. فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، يبارك لكم في أرزاقكم وفي أقواتكم. ومن الآداب كذلك التي ينبغي أن يتحلى بها التاجر من يتعامل مع الناس بالبيع والشراء، ينبغي أن يتحلى بخلق السماحة في البيع والشراء، أن يكون سمحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والسماحة هذه تكون في البائع وفي المشتري، أي أنه لا يدقق على الكبير والصغير، أنه لا يقيم مشاجرة على كل جنيه، لأنه أيضا لا يقيم أيضا مشاحنات بينه وبين الناس على كل مليم، بل إنه لو ترك جنيها فوق أو جنيها تحت أو أنه يترك هذا الأمر يتركه لله تبارك وتعالى من باب التخلق بخلق السماح، ليس من باب أنه يخادع، ليس من باب أنه يخادع، لكن يترك ذلك تأدبا وتخلقا بأخلاق الإسلام. فهذه هي السماح في البيع والشراء، ليس حاله كحال كثير من الناس الذي يقيم المشاجرات يوميا على الأمور التافهة وعلى القليل وعلى الكثير، فأين السماحة في ذلك؟ أين السماحة في ذلك؟ إن ذلك ليس من أخلاق المسلمين وليس من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها التاجر المسلم، وليست من الفطنة والزكاة الذي يتعامل بها التاجر. تأمل عباد الله، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب مهاجرا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يملك من الدنيا القليل ولا الكثير، ثم ما لبث أن أصبح غنيا ثريا من أغنى الناس، فقال له الناس: كيف أصبحت غنيا وقد أتيت المدينة فقيرا؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأملوا ماذا قال عبد الرحمن بن عوف، قال كلمة عجيبة يقول عنها التجار ويقول عنها أهل العلم أنها كنز في التجارة. قال رضي الله تعالى عنه أرضاه: كنت إذا ربحت القليل رضيت فبارك الله لي، كنت إذا ربحت القليل رضيت فبارك الله لي. وسع الله تبارك وتعالى عليه بالرزق، ووثق الناس في خلقه وفي معاملته وأقبلوا عليه، فكان يبيع كثيرا إلا أنه كان يربح قليلا، فوثق الناس جميعا به. البركة عباد الله في السماحة، في خلق السماحة في البيع والشراء. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة البارقي صحابي من أصحابه رضي الله عنه، قال له: خذ دينارا واشتري لنا به شاة من هذا الجلب، خذ هذا الدينار واشتري لنا به شاة من هذا الجلب، مكان معد للشياة. فأخذ الدينار ثم ذهب إلى الجلب ثم وجد شاتين بدينار، فاشترى الشاتين بدينار واحد، ثم باع شاة منهما بدينار، فأصبح معه شاة ومعه دينار الذي أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم، هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صفقة يمينه. قالوا أنه كان إذا تاجر في التراب ربح، كان إذا تاجر في التراب ربح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالبركة عباد الله إنما يتحصل عليها بالصدق والأمانة، ويتحصل عليها كذلك بالسماحة وبالأخلاق الطيبة في المعاملة وفي البيع والشراء. وإن من أعظم أسباب محق البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحلف، أن يحلف كثيرا حتى لو كان صادقا، يعود لسانه الحلف، يحلف صادق وكاذب. هذا الذي يحلف كثيرا حقا أنه يبيع سلعته، وأن الحلف تجعله يبيع ويصدقه بعض الناس وينخدعون بحلفه، إلا أن هذا الحلف سبب من أسباب نزع البركة، سبب من أسباب محقها، سبب من أسباب زوال النعمة. قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. والذي يعود لسانه الحلف لا شك أنه يأتي في يوم من الأيام ويقع في اليمين الفاجرة يحلف كاذبا، لأنه عود لسانه على الحلف. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كثرة الحلف صلى الله عليه وسلم، خاصة في من يجترئ فيحلف كاذبا على السلعة أنها خالية من العيوب، وهي مليئة بالعيوب، أنه اشتراها بمئة وهو اشتراها بأقل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بحلفه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو كان عود سواك. وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، طالما أنه حلف كاذبا على سلعته. فالله تبارك وتعالى أوجب له النار وحرم عليه الجنة إلا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. وقال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف من الناس الله تعالى يكلم الناس جميعا يوم القيامة ولا يكلمهم، والله تبارك وتعالى ينظر إلى الناس جميعا من المؤمنين ولا ينظر إليهم، ثم يعذبهم عذابا أليما سبحانه وتعالى. من هؤلاء الثلاثة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو الذي يجر رداءه خيلاء، الذي يجر ثوبه تكون ثوبه أسفل من الكعبين، يفعل ذلك خيلاء وبطرا ورياء. وأيضا المنان، المنان الذي ينفق النفقة أو يعمل العمل الصالح ثم تراه يعير به من عمل معه هذا العمل، يقول له كما يقول بعض الناس ألا تعلم أو ألا تذكر أنني فعلت معك كذا وكذا، ألا تذكر يوم كذا وكذا، يوم أن أنفقت عليك ويوم أن وقفت معك في الموقف الفلاني، دعنت لحم كتافك من خيري، وهكذا. هذا هو الذي يمن بالعمل الصالح ويمن بالنفقة، وأيضا المنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف بالله متعمدا الكذب، يقول وأنها سليمة من جميع العيوب وأنها مليئة بالعيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن البركة إنما يتحصل عليها بالصدق والأمانة وعدم الغش وعدم الخيانة وبالسماحة في البيع والشراء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب المسلم الحلف الكاذب. أيها المسلمون عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ومن أعظم أسباب محق البركة التطفيف في الكيل والميزان، أن يغش المسلم في كيله وفي ميزانه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي أنه إذا باع للناس فإنه يغش في بيعه، يغش في كيله وفي ميزانه. إذا باع للناس فإنه ينقص من هذا الميزان، وإذا اشترى لنفسه فإنه يطوف هذا الميزان، كما قال الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من أعظم أسباب محق البركة من الأمة جميعا، من أعظم أسباب محق البركة، القلة في الأرزاق والأقوات، والذي نراه الآن من غلاء الأسعار إنما هو سبب رئيس من أسباب التطفيف في الكيل والميزان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجول السلطان. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين الجدب والقحط وشدة المهونة، قلة البركة في الأرزاق والأقوات، وغلاء الأسعار الفاحش الذي نراه في هذه الأيام. إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. اعلموا عباد الله أن من يغش في كيله وفي ميزانه ويستمر على ذلك ولا يتوب إلى مولاه تبارك وتعالى، فإنه تختم له بخاتمة سيئة. هذا مالك بن دينار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عاد مريضا في مرض موته في يوم، فكان هذا المريض يقول: جبلين من نار، جبلين من نار. هذا المريض أخذ يكرر هذه الكلمة أمام مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، فأخذ يقول له مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما جبلين من نار؟ قال: يا هذا، إنه كان لي مكيالان أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر، كان لي مكيالان، إذا بعت كلت بأحدهما وإذا اشتريت كلت بالآخر. أي أنه كان يطفف في الكيل والميزان، كان يغش في كيله وفي ميزانه، فالله تبارك وتعالى ابتلاه بسوء خاتمة وأخذ يكرر هذه الكلمة: جبلين من نار، جبلين من نار، حتى فارق الحياة وهو على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أعظم أسباب محق البركة عباد الله الانشغال عن طاعة الله تعالى، خاصة عن الصلاة، بالتجارة وبالبيع وبالشراء، من أعظم أسباب محق البركة. وإن البركة عباد الله متعلقة بطاعة الله تبارك وتعالى، متعلقة بالمحافظة على الصلاة. فيا أيها المسلمون عباد الله، يا من تتعاملون بالبيع والشراء، يا من تتاجرون في هذه الدنيا، إذا تعارضت تجارة الدنيا وتجارة الآخرة فقدموا تجارة الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وتأملوا عباد الله كيف أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية وفي آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ربط الأرزاق بالصلاة، ربط الأرزاق بالمحافظة على طاعة الله، خاصة بالمحافظة على الصلاة. ذكر الصلاة وإقام الصلاة، ثم قال سبحانه وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تبارك وتعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال بعض أهل العلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليصلون. ثم قال: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربط الله تبارك وتعالى الرزق بالصلاة، من حافظ عليها رزقه الله تعالى من حيث لم يحتسب. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أيضا: قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمن حفظ على طاعة الله، ومن لم ينشغل بتجارته وبيعه وشرائه عن الصلاة، بارك الله تبارك وتعالى له. ومن انشغل بتجارته عن الصلاة، نزعت البركة، محقت البركة من رزقه ومن قوته ومن معاملاته. يا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى. وكذلك من الآداب التي ينبغي أن يتأدى بها المسلم التاجر، ينبغي أن يتعلم فقه التجارة. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتجول في أسواق المسلمين ويضرب التجار بالدرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تعلم، ستأكل الربا شئت ذلك أم أبيت. لا يبيع في سوقنا إلا من تعلم، ستأكل الربا شئت ذلك أم أبيت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وينبغي كذلك على المسلم التاجر أن يتجنب الشبهات، فإن الشبهات مآلها إلى المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فكالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، صلى الله عليه وسلم. أي أن الأمور إما حلال وإما حرام، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من وقع فيها في يوم ستنتقل هذه الشبهات إلى الحرام ولا شك. فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بأخلاق الإسلام، واعلموا عباد الله أن معظم الدول الإسلامية التي دخلت في دين الله تبارك وتعالى في عصر الصحابة والتابعين وغيرهم من الفاتحين إنما دخلت بسبب أخلاق التجار المسلمين، كانوا يتعاملون بأخلاق الإسلام مع غير المسلمين، فتعلم الناس منهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. فاتقوا الله تبارك وتعالى ورقبوه في عليائه سبحانه وتعالى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بفضلك عن من سواك. اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وردهم إلى كتابك ردا جميلا، وردهم إلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كفر الكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وانصرهم يا رب العالمين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي فلسطين وفي الأحواز وفي مالي وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.